الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. يقول قال: وذلك صنفان، وبعدين سيتكلم عن الصنفين. يقول: والخلاف بين السلف في التفسير قليل. طيب، كلمة السلف ما المقصود بالسلف؟ فكلمة السلف يعني لها أربع استعمالات. يعني الاستعمال الأول السلف بمعنى الصحابة رضي الله عنهم، الاستعمال الأول السلف بمعنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والاستعمال الثاني السلف بمعنى الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين، والاستعمال الثالث السلف بمعنى يعني علماء المسلمين وأئمتهم في القرون الثلاثة المفضلة، يعني أهل العلماء، يعني الصحابة تشمل الصحابة والتابعين وعلماء القرون الثلاثة المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرون الثلاثة المفضلة يعني لغاية سنة 300 هجرية، كل من كان من أهل العلم في تلك العصور فهو من السلف، فيشمل ذلك الأئمة الأربعة، و يعني ويشمل البخاري ومسلما وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة وكذا، كل هؤلاء يعني من ضمن السلف على هذا المعنى. الاستعمال الرابع السلف هم كل من سبقك على الخير، جزاكم الله خير. السلف بمعنى كل من سبقك على الخير، فيكون سلفك الصالح يعني هم كل من جاء قبلك من الصالحين على الخير، يعني من أيام بقى آدم عليه السلام كل الأنبياء وأتباع الأنبياء ومن سار على طريقتهم ونهجهم، يعني لغاية يعني العصر الحاضر كل من يعني سبقك وكان على الخير والصلاح والاستقامة فهو سلف لك، يعني وأنت خلف له، ثم أنت نفسك ستكون يعني إن كنت صالحا مستقيما ستكون سلفا لمن يأتي بعدك وهكذا. فهنا عندما يقول والخلاف بين السلف في التفسير قليل، الظاهر هنا أنه يقصد الصحابة والتابعين، لأنه ذكر الصحابة والتابعين قبل قليل، يعني يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله هنا عن تفسير الصحابة ثم عن تفسير التابعين، ثم قال والخلاف بين السلف قليل، يعني يقصد الصحابة والتابعين، الخلاف بينهم في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. اختلافهم في الأحكام يعني في المسائل الفقهية والحلال والحرام أكثر من خلافهم في تفسير القرآن الكريم. قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، غالب معظم ما يصح عن الصحابة والتابعين يعني في تفسير القرآن الكريم مما اختلفوا فيه يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. طبعا الخلاف نوعان، يعني اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع هو يعني ما يكون فيه يعني القولان او النوعان او الفريقان المختلفان كلاهما مصيب وكلاهما على حق، هذا اختلاف التنوع. ومن أمثلة اختلاف التنوع مثلا اختلاف القراءات القرآنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كل القراءات القرآنية الثابتة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملك يوم الدين وقرأ مالك يوم الدين مثلا يعني ونحو ذلك، والصحابة رضي الله عنهم لما حصل اختلاف بينهم في قراءة القرآن الكريم احتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. الصحابي الأول يقرأ لما اختلف عمر وهشام بن حكيم في قراءة القرآن الكريم، كل منهما قرأ سورة الفرقان قراءة غير التي يقرأها الآخر، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر فقال هكذا أنزلت. وهو هشام لما سأله عمر من أقرأك هذه القراءة قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر قال لكنه أقرأني على خلاف قراءتك، لكنه أقرأني على خلاف قراءتك. فإذن كلها حق. كذلك مثلا إيه أيضا اختلف يعني أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود في قراءة سورة من القرآن، وكل منهم يقول هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف فقرأوا كما علمتم. فإذا اختلاف القراءات القرآنية السابقة كله إيه؟ اختلاف تنوع، يعني أنواع متعددة وكلها حق وكلها صواب، ليس شيء منها صواب والآخر خطأ. كذلك عندنا اختلاف صيغ الأذان، اختلاف صيغ الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا رضي الله عنه الذي كان يؤذن في مسجده بالمدينة، علمه صيغة للأذان، وعلم صيغة أخرى لأبي محذورة الذي عينه مؤذنا في المسجد الحرام، وكذلك صيغة الإقامة، يعني مثلا إقامة أبي محذورة يقول فيها التي اختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه في إقامة الصلاة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وبعدين بعد ذلك يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ففيها يعني الإقامة هنا يعني مثل الأذان بس بزيادة قد قامت الصلاة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه الإقامة يقول الله أكبر مرتين فقط في أولها، الله أكبر الله أكبر، بعدين أشهد أن لا إله إلا الله مرة واحدة، أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة، حي على الصلاة مرة واحدة، وكذا قد حي على الفلاح مرة واحدة، قد قامت الصلاة هنا أيضا الإمام مالك رحمه الله يقول الإقامة مرة واحدة قد قامت الصلاة، والشافعي وأحمد يقولون قد قامت الصلاة مرتين وكذا. وهناك يعني اختلاف في صيغ الأذان، يعني هل التكبير في الأذان أربع مرات أو مرتين فقط في التكبير في الأذان، وهل مسألة الترجيع إن هو يقول الشهادتين سرا في نفسه ثم يجهر بهما، فكل هذه صيغ يعني واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي صيغة منها أذن بها المؤذن فهو مصيب، كل صيغة من هذه الصيغ يعني واردة، وأي صيغة اختارها المؤذن فأذن بها فهو مصيب. فهذا من اختلاف التنوع. كذلك مثلا عندنا أنواع صيغ التشهد، مثلا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، أو الصلوات الطيبات المباركات لله، أو كذا صيغ متعددة للتشهد، وصيغ متعددة للصلاة الإبراهيمية، صيغ متعددة لأدعية الاستفتاح، كل هذا من اختلاف التنوع. كذلك أنواع صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في الحرب بطرق متعددة، يعني مثلا أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة اللي هي الرباعية، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يصلي معه نصف الجيش ركعتين، بعدين لما يقوم للركعة الثالثة اللي صلوا معه ركعتين يسلمون وينصرفون ويذهب ويأتي الفريق الآخر ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم في الركعة الثالثة فيصلي بهم ركعتين، تبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة ورابعة، وبالنسبة للذين أتوا تعتبر أولى وثانية وكذا مثلا. فهذه طريقة. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يصلي ركعتين فقط، يصلي ركعة ويصلي معه فريق ركعة وبعدين يتمون ركعة لأنفسهم وينصرفون ويأتي فريق ثاني فيصلون معه ركعة ثم يتمون ركعة لأنفسهم ويسلموا بهم أو إلى غير ذلك يعني من الطرق يعني صلاة الخوف وكذا، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بطرق يعني متعددة. فهذا كله من اختلاف التنوع الذي نقول يعني كله حق، ليس بعضه صواب وبعضه خطأ، بل كله صواب وحق. النوع الثاني من الخلاف اللي هو اختلاف التضاد الذي يكون يعني بعضه حق وبعضه يعني فريق أصاب وفريق أخطأ. لا يمكن أن نقول يعني كلا الفريقين على حق أو على صواب. الفريق المخطئ هذا قد يكون يعني مأجورا أجرا واحدا، يعني الكلام هنا ليس عن مسألة الإثم، إذا كان يعني بذل ما في وسعه واجتهد الوصول إلى الحق وكذا يعني وبذل ما في وسعه واجتهد للوصول إلى الحق وقصده وكذا، والخلاف يعني في مسألة من مسائل الفروع وكذا يعني، فهو إن شاء الله مأجور يعني أجرا واحدا على اجتهاده وكذا، لكن ليس مصيبا، وفريق آخر يعني قد أصاب الحق. فهذا اختلاف التضاد. فيقول غالب ما صح عن السلف من الاختلاف في التفسير هو من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد. طيب، الآن شيخ الإسلام رحمه الله سيشرح يعني أقسام اختلاف التنوع. قال وذلك صنفان، يقول اختلاف التنوع هذا صنفان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. سنشرح هذه المصطلحات إن شاء الله، بس يعني بصفة عامة عندنا اختلاف التنوع. شيخ الإسلام رحمه الله يقول اختلاف التنوع نفسه ينقسم إلى نوعين. النوع الأول تتعدد العبارات والمقصود واحد، يعني في نوع من اختلاف التنوع يعتبر اختلافا لفظيا، يعني تنوعت الألفاظ كل منهم استعمل لفظا. يأتينا تفسير الآية عن الصحابة رضي الله عنهم، تجد مثلا الآية فيها مثلا 10 تفسيرات، فلان من الصحابة قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا. لما تيجي تتأمل فيها تجد أنها ألفاظ متعددة بس المقصود بها كله شيء واحد. فهذا نوع من من أنواع اختلاف التنوع، تتعدد العبارات والألفاظ ولكن المقصود بها شيء واحد. النوع الثاني من اختلاف التنوع اللي هو يعني أن تكون الآية دالة على معاني كثيرة، يعني يكون لفظ الآية عاما يشمل جزئيات كثيرة، فكل منهم يذكر نوعا من الأنواع الداخلة تحت العموم، يذكر نوعا من الأنواع التي تدخل تحت العموم. الآية يعني لها معنى عام يشمل أقساما عديدة، فكل واحد منهم يعني يمثل بقسم من الأقسام، هذا يعني مثل بقسم وهذا مثل بقسم وهذا مثل بقسم، وهذه كلها تعتبر أنواعا وأقساما، أنواعا وأقساما داخلة تحت عموم الآية، بحيث أن الآية تشمل هذه الأنواع كلها. طيب نأتي إلى النوع الأول. هذا يتطلب منا معرفة المصطلحات اللي هي الأسماء أو الألفاظ المترادفة والمتباينة والمتكافئة والمتواطئة والمشتركة والمشككة. فهنا شيخ الإسلام نفسه رحمه الله فسر هذا في كتبه الأخرى، يعني وألخص لكم ذلك، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني شرح ذلك في كتبه الأخرى هو غيره يعني من العلماء. وخلاصة ذلك أن الألفاظ في اللغة العربية أو الأسماء في اللغة العربية من جهة الأسماء يعني بصفة عامة، من جهة العلاقة بين اللفظ والمعنى، من جهة العلاقة بين اللفظ والمعنى تنقسم إلى يعني 6 أنواع أو 6 أقسام. عندنا 6 أنواع من الأسماء. طيب النوع الأول، انتبهوا معنا شوية أن الفروق إيه دقيقة بين هذه الأنواع. النوع الأول اللفظ مختلف والمعنى متفق، هذا النوع الأول، اللفظ مختلف والمعنى متفق، هذا النوع الأول. مثاله إيه؟ كلمة قعود وجلوس. الآن قعود وجلوس، تقول قعد فلان، قعد زيد وجلس عمرو. الآن هل المعنى اختلف؟ المعنى واحد، قعد تساوي جلس، المعنى متفق، بس اللفظ اختلف. هذا قعد قاف عين دال، وهذا جلس جيم لام سين، اللفظ اختلف لكن المعنى متفق. هذا النوع نسميه ايه؟ الألفاظ المترادفة، أو الأسماء المترادفة، تسمى الأسماء المترادفة. ماشي، ده النوع الأول اللي هي المترادفة، اللي هي اختلف اللفظ واتفق المعنى، ده رقم واحد اللي هو المترادفة. رقم اثنين، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة. مثل سماء وأرض، كلمة سماء وكلمة أرض، هل اللفظ واحد؟ لا، اللفظ مختلف. هل المعنى واحد؟ السماء معناها زي الأرض؟ لا، معنى مختلف. ماشي، هذا النوع يسمى المتباينة، يسمى المتباينة، الأسماء المتباينة، يعني أسماء ألفاظها مختلفة ومعانيها مختلفة. ماشي، طيب النوع الثالث، اللفظ مختلف، اللفظ مختلف والمعنى متفق من وجه مختلف من وجه آخر. هنا المعنى بقى إيه؟ في النص، يعني لا تقدر تقول متفق 100% ولا تقدر تقول مختلف 100%، فالمعنى هنا متفق من جهة ومختلف من جهة أخرى. قال لك مثل إيه؟ أحيانا نضع، أحيانا هناك يعني أسماء متعددة لمسمى واحد، بس كل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة أخرى غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر. زي إيه؟ السيف مثلا يقال له صارم ويقال له مهند. ماشي، طيب السيف يقال له صارم، السيف صارم، صارم معناه ايه؟ يعني قاطع، يقطع ايه؟ بقوة، سيف صارم يعني حاد ويقطع ايه؟ يعني بقوة. ماشي، ومهند يعني مصنوع في الهند، منسوب الى الهند، لان الايه؟ السيوف في بلاد العرب كانوا يجلبونها من الهند، السيوف يعني النفيسة، احسن انواع السيوف هي تلك الايه؟ المصنوعة في الهند والمجلوبة من الهند. فالسيف يعني الجيد الحسن وكذا، يقول لك هذا سيف ايه؟ هندي او مهند او كذا، يعني مصنوع له. فالان كلمة صارم وكلمة مهند اتفقا من جهة ايه؟ دلالتهما على الايه؟ من جهة العلمية، يعني دلالتهما على السيف، من جهة كونهما يدلان على الصارم معناها سيف والمهند معناها سيف، فمن هذه الجهة هما متفقان، لكن من جهة ايه؟ الوصفية هما مختلفان، الصارم تدل على صفة في السيف غير الصفة التي يدل عليها الايه؟ المهند. فهذا النوع من الألفاظ أو الأسماء تسمى ايه؟ المتكافئة، المتكافئة. ماشي، اللي هي ايه؟ اذا نظرت اليها من جهة العالمية انها اسماء متعددة لمسمى واحد نجد انها متفقة في المعنى، او لا، من جهة انها اسماء متعددة لمسمى واحد فهي ايه؟ من هذه الجهة متفقة في المعنى ولا لا؟ من جهة انها اسماء لمسمى واحد متفقة في المعنى، لكن من جهة ان كل اسم منها يدل على صفة غير الصفة التي يدل عليها الاسم الاخر، فمن هذه الجهة هي مختلفة في المعنى. فهذا النوع تسمى الايه؟ الاسماء المتكافئة، وهي يعني بين المتباينة والمترادفة، يعني تشبه المتباينة من جهة وتشبه المترادفة من جهة اخرى. المتباينة اختلف الايه؟ المعنى، والمترادفة اتفق المعنى، وهذه يعني المعنى يتفق من وجه ويختلف من وجه. وسيذكر شيخ الإسلام هنا يعني رحمه الله أن من ضمن الأسماء المتكافئة من ضمنها أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن، وأسماء يوم القيامة. كل هذه إيه؟ تعتبر من الإيه؟ من الأسماء المتكافئة. فأسماء الله الحسنى في القرآن، لذلك عندنا إيه في القرآن الكريم، إحنا الآن نتكلم عن أصول تفسير القرآن الكريم. القرآن الكريم مليء بأسماء الله الحسنى وبأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبأسماء القرآن وبأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وبأسماء يوم القيامة. فإذا نظرت إلى أسماء الله سبحانه وتعالى من جهة دلالتها على الله سبحانه وتعالى، إذا نظرت إليها من جهة العالمية، طبعا هي الأسماء، أسماء الله تعالى من جهة الألفاظ، الألفاظ مختلفة، يعني اسمه تعالى الكريم الرحيم السميع البصير، كلها أسماء واردة في القرآن الكريم. الألفاظ مختلفة ولا متفقة؟ الألفاظ مختلفة. لما نيجي عند المعنى، هل المعنى واحد فنقول هي مترادفة، ولا المعنى مختلف فنقول هي متباينة؟ فقال لك هي إيه؟ مرتبة في الوسط تسمى المتكافئة. المعنى واحد من جهة أنها كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت المعنى ليس واحدا من جهة أن كل اسم منها يدل على صفة غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر. اسم السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على البصر، الكريم يدل على صفة الكرم، الرحيم يدل على اتصافه بالرحمة. إذن إيه؟ من هذه الجهة فإيه؟ المعاني مختلفة، فهذه تسمى المتكافئة. طيب نأتي إلى القسم الإيه؟ الرابع. نلاحظ أن الأقسام اللي فاتت كلها ألفاظها متفقة ولا مختلفة؟ الألفاظ، لا الألفاظ، الألفاظ مختلفة، يعني اللفظ مختلف والمعنى متفق، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، اللفظ مختلف والمعنى يتفق من وجه واختلف من وجه. نيجي عندنا ثلاث أقسام أخرى اللفظ فيها متفق. عندنا ثلاث أنواع أخرى بقى إيه؟ الألفاظ متفقة بس المعاني برضو إما متفقة إما مختلفة إما بينهما، متفقة من وجه ومختلفة. يعني واضح طريقة التقسيم؟ نعم. مرة تانية، يعني عندنا إيه؟ تقسيم رئيسي، إن الأسماء إحنا عندنا النهاية عندنا ستة أنواع، الأسماء كلها ستة أنواع في النهاية، فعندنا تقسيم رئيسي ثلاث أنواع اللفظ فيها مختلف وثلاث أنواع اللفظ فيها متفق. ماشي؟ ثلاث أنواع اللفظ مختلف وثلاث أنواع اللفظ متفق. ماشي؟ من جهة المعنى الأنواع اللي هي لفظها مختلف، إما المعنى واحد أو المعنى مختلف أو المعنى متفق من جهة ومختلف من جهة. الأقسام الثلاثة الثانية نفس الشيء برضو، إما المعنى واحد أو المعنى مختلف أو المعنى إيه؟ يتفق من وجهه ويختلف من وجهه. ماشي؟ طيب نأتي إلى القسم الإيه؟ الرابع، اللفظ متفق والمعنى متفق. اللفظ متفق والمعنى متفق، زي إيه؟ مثلا عندنا الآن زيد وعمرو، فنقول عن زيد نقول له هذا رجل، وعمرو نقول عنه إيه؟ رجل. كلمة رجل وكلمة رجل، بس رجل الأولى قصدنا شخصا غير رجل الذي قصدناه بالإيه؟ بالثاني. بس اللفظ متفق والمعنى متفق، وهذه إيه؟ يقال لها الأسماء المتواطئة. الأسماء المتواطئة، المتواطئ، مصطلح المتواطئ اللي هو إيه؟ مثلا زي رجل تطلق على زيد وعمرو وصالح ومحمد وفلان وفلان. ماشي؟ كلمة بيت، ماشي، هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت، فهو لفظ ايه؟ متواطئ. ماشي؟ يعني اللفظ واحد متفق والمعنى متفق. طبعا هنا يعني في يعني تفريع اكثر شوية، انه داخل الألفاظ المتواطئة هذه ممكن نقصد اسم الجنس بس، احنا قلنا رجل نقصد ايه؟ رجل يعني جنس الرجال بصفة عامة، وقد تقول رجل وتقصد رجلا بعينه، هذا اسمه الايه المعهود، يعني في عهد انك ايه تقصد رجلا معهودا بعينه. ممكن تقول رجل وتقصد ايه اسم الجنس اللي هو رجل، اللي هو يعني الذي يصدق على كل واحد، وانت لا تقصد واحدا معينا. يعني ممكن المتكلم اذا قال رجل قد يقصد جنس الرجال بصفة عامة، هذا اسمه اسم الجنس، وقد يقصد ايه معهودا، يعني الرجل ممكن يقصد ايه رجلا معينا، يعني هو يعهده في ذهنه او سبق ذكره في الكلام او هو حاضر او كذا، الرجل مثلا. طيب فاذا اللفظ متفق والمعنى متفق، هذا يسمى الايه الالفاظ المتواطئة. طيب اللفظ متفق والمعنى مختلف، اللفظ متفق والمعنى مختلف، زي ايه؟ كلمة عين في اللغة العربية، كلمة عين، عين تطلق على ايه؟ عين الماء، الماء الذي ينبع من الارض نقول عنه ايه؟ عين، ماشي. و يعني آلة البصر التي يبصر بها الانسان والحيوان هذه يقال عنها ايه؟ عين، ماشي. والذهب في لغة العرب اسمه عين ايضا، العين معناها الذهب. والجاسوس، الجاسوس الذي يتجسس على الناس برضو اسمه عين، ماشي. فإذا كلمة عين اللفظ متفق صحيح، بس ايه الان عندك جاسوس وعين ماء تنبع من الارض وعينك التي تبصر بها وذهب، تقول هذا عين وهذا عين وهذه عين وعين عين كلها عين، بس ايه المعاني مختلفة، اللفظ واحد والمعاني مختلفة. هذه تسمى الأسماء الايه المشتركة، الأسماء المشتركة، ماشي، اللي هي لفظها واحد ولكن لها استعمالات متعددة، معاني مختلفة، هذه تسمى الأسماء الايه المشتركة. داخل الأسماء المشتركة هذه في نوع منها ان احيانا تدل على معنيين متضادين تماما، يعني نفس الأسماء المشتركة من ضمنها يعني الأسماء المتضادة، الأسماء المتضادة دي تعتبر نوع من المشترك، أحيانا اللفظ الواحد يدل على معنيين عكس بعض، زي إيه؟ القرء، القرء في لغة العرب يعني في قوله تعالى ثلاثة قروء، ثلاثة قروء، فالقرء يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، في قرء معناها الحيض، حيض المرأة يعني، القرء والطهر يسمى ايضا ايه قرأ. فلذلك المفسرون ايه اختلفوا في تفسير قوله تعالى ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، عدة المرأة المطلقة هل هي ثلاث حيضات ولا ثلاثة اطهار، لان لفظ القرء هنا لفظ مشترك يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطهر، ونوع الاشتراك هنا انه ايه مشترك بين ضدين، بين كلمتين متضادتين. نعم. والمولى يأتي بمعنى السيد وبمعنى العبد، احسنت، المولى في لغة العرب مشترك بين السيد والعبد، فالعبد يقال له مولى والسيد يقال له مولى ايضا، ماشي. الله مولانا مثلا، في مثلا في القرآن الكريم ايه نعم المولى، ان المولى هو الله سبحانه وتعالى. وفي استعمالات اخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا لا يقل احدكم عبدي، لا هذه فليقل فتاي، لا بس يعني القصد ان ايه ان المولى ياتي بمعنى السيد وياتي بمعنى العبد، ماشي. نعم يعني نعم كما افاد اخونا يعني بالنسبه للمولى يعني غالبا انها تفهم من السياق، لكن برضه ليس بالضروره، يعني قد تاتي احيانا في بعض الاستعمالات، يعني ممكن شخص يعني ممكن ياتي في استعمال معين لا يكون المقصود، يعني يكون مثلا فيها ضمير وكلمه مولى، يعني فمثلا ايه تتكلم عن سيد وعبده وبعدين تقول ايه مثلا فاعطاه مولاه مثلا، أو فقال لمولاه، أنت بقاش عارف مثلا أنت في السياق، فقال لمولاه، هل هو العبد قال لسيده ولا السيد قال لعبده أو كذا، تأتي أحيانا مثلا في بعض السياقات، يعني مش الكلام في القرآن الكريم خاصة، بس قصد في ألفاظ يعني المتضادة قد تأتي سياقات يعني تجعلنا نجزم بأحد المعنيين، وقد تأتي في سياقات لا نستطيع فيها الجزم بأحد المعنيين إلا أن نحتاج إلى دليل خارجي يعني. نعم هو نعم سيتكلم إن شاء الله شخص نفسه حيوضح، بس نكمل التقسيم. بقي لنا إيه؟ بقي لنا قسم واحد اللي هو إيه؟ اللفظ متفق والمعنى متفق من وجه مختلف من وجه. هذا القسم السادس والأخير اللي هو اللفظ متفق والمعنى يتفق من وجه ويختلف من وجه آخر. فقال لك إيه؟ زي مثلا كلمة سواد، مثلا السواد اللي هو إيه؟ اللون الأسود. فهناك مثلا سواد الحبر مثلا، أو سواد القار، وهناك مثلا سواد مثلا إيه؟ في بشرة مثلا الإنسان. البياض برضو في بياض مثلا اللبن غير بياض بشرة الإنسان. عندما نقول إنسان أبيض واللبن أبيض، مثلا زيد أبيض واللبن أبيض. فكلمة أبيض هنا اللفظ متفق، أبيض وأبيض. طيب المعنى هنا هل هو متفق ولا مختلف؟ فنقول يعني والله هو إيه أصل يعني معنى البياض، يعني من جهة الإيه أصل معنى البياض مفهوم، لكن لما نيجي نطبقه على الوقائع يعني هناك في قدر مشترك في المعنى، قدر مشترك في المعنى، لكن إيه من جهة التطبيق على الواقع هناك إيه قدر إيه مختلف أيضا في التطبيق على المعنى. قالك زي مثلا، فمن هذا الباب يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول إن هذا الباب هذا النوع الأول اسمه إيه الأسماء المشككة، الأسماء المشككة ده النوع السادس، الأسماء المشككة. وبعض العلماء يعتبرون المشككة هذه يعتبرونها نوعا من المتواطئة، لأن هي المشككة دي بين المشترك والإيه والمتواطئ، لأن يعني المتواطئ اللي هي إيه تتفق، والمشترك اللي تختلف، والمشككة بين المشترك والمتواطئ. فالبعض بيعتبرها يعني نوع من المتواطئ، يكون متواطئة المشككة، والبعض بيجعلها قسما إيه مستقلا تكون أسهل في التقسيم، نسميها الإيه الأسماء المشككة، وهي التي تتفق من وجه وتختلف من وجه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول من ضمن الأسماء الإيه المشككة هذه يعني ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وصفات غير الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت حياة الله سبحانه وتعالى، ثم قلت حياة الإنسان، وبعدين حياة النبات، فكلمة حياة إذا استعملتها في حق الله سبحانه وتعالى أفادت معنى، وإذا استعملتها في حق الإنسان أفادت معنى، وإذا استعملتها مثلا في حق النبات أفادت إيه معنى. فهل الحياة معناها واحد أو مختلف؟ أقول لك يعني إيه هناك قدر مشترك في المعنى، معنى الحياة أصل معنى الحياة مفهوم، الحياة التي هي ضد الإيه الموت، فهذا المعنى هذا القدر إيه يعني متفق في المعنى، لكن هناك اختلاف في حقيقة الإيه الحياة. يعني حياة الله تعالى ليست كحياة الإيه الإنسان، وحياة الإنسان ليست كحياة النبات. حياة الله تعالى لم تسبق بعدم، لا يعقبها فناء سبحانه وتعالى كذا. الإنسان حياته يعني وحياة الله تعالى مثلا لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يمسه لغوب سبحانه وتعالى أو تعب أو كذا، تعالى الله. لكن حياة الإنسان مسبوقة بعدم ويعقبها فناء، وحياة الإنسان ليست صفة لازمة له، وإنما هي إيه مستمدة من الله تعالى، ويعتريها النقص بالنوم والضعف والكذا. وبعدين حياة الإنسان ليست كحياة الحيوان، حيوان إيه حياته حياة غير يعني كاملة مقارنة بالإنسان، يعني من جهة مال الإنسان من الحواس والحركة وكذا التي ليست للحيوان أو للنبات أو كذا إلى آخره. وكلمة يد مثلا إذا قلنا يد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعني قلت يد الإنسان ويد الحقيبة ويد الباب، يد الإنسان ويد الحقيبة ويد الباب ويد النملة ويد مثلا كذا. هل اليد كاليد؟ لا، الاسم واحد، اللفظ واحد، يد، ماشي. ومعنى اليد، معنى اليد، فأصل هناك يعني القدر المشترك في المعنى الذي يفهم من ايه، من لغة العرب في معنى كلمة يد، لكن عند إضافتها إلى كل مضاف فتكتسب معنى بحسب ما تضاف إليه. فهذه طبيعة الألفاظ اللي هي الايه المشككة، يعني هناك يعني قدر مشترك في المعنى، لكن عند الإضافة إلى ما تضاف إليه تكتسب معنى بحسب كل مضاف تضاف إليه، فيختلف المعنى من هذه الجهة. يبقى إذن عندنا أنواع الأسماء ستة. ما هي؟ مترادفة، أيوة صح أحمد، معنى مترادفة، متباينة، والمتكافئة. نخلي دول الثلاثة دول مع بعض، اللي هم الثلاثة دول ألفاظهم متفقة ولا مختلفة؟ ألفاظهم مختلفة. بعدين عندنا ثلاث أنواع ألفاظهم متفقة، اللي هم إيه؟ المتواطئة والمشتركة والمشككة، ماشي كده؟ طيب، فهنا يعني ما فهم هذه الإيه العلاقة. طبعا كل هذه الأنواع كلها إيه علاقة الألفاظ بالمعاني، وفهم هذه الأقسام يعني له يعني أثر مهم جدا في فهم تفسير القرآن الكريم، في معرفة تفسير القرآن الكريم. فهنا الشيخ الإسلام رحمه الله يقول، نرجع بقى نقرأ العبارة تاني بعد ما فهمنا إيه معاني هذه المصطلحات. يقول إن الاختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع وليس اختلاف إيه تضاد. واختلاف التنوع قسمان، أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. يعني لفظان ماشي المراد بهما مسمى واحد، لكن كل لفظ يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الآخر، بمنزلة الأسماء المتكافئة. يبقى ده اللي هي الأسماء المتكافئة، إن عندنا المسمى واحد ماشي، مسمى واحد، ولكن إيه الأسماء متنوعة، وكل اسم يدل على صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر. يعني لو أن إيه مثلا في آية كريمة شخص قال إيه معناها السميع البصير الكريم الرحيم، فجاءت مثلا ايه تفسيرات، واحد قال المقصود هنا هو الرحيم او الكريم او العزيز او العليم او كذا، كلهم يقصدون مسمى واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، لكن كل منهم عبر ايه بلفظ مختلف. ده اللي هو يسمى الايه المتكافئة. فهذا من ضمن اختلاف التنوع. قال لك يعني ان احيانا تأتي عبارات عن السلف اسماء متعددة بس المسمى بها واحد، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباين. فدي اللي هي الأسماء المتكافئة التي لا هي مترادفة زي جلس وقعد، ولا هي إيه متباينة زي سماء وأرض وحجر وشجر وأشياء متباينة. طيب، قال كما قيل، ضرب مثالا، قال كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند. الصارم والمهند دي من أي نوع من أنواع الأسماء؟ الصارم والمهند من المتكافئة، بيمثل هنا الأسماء المتكافئة. الصارم والمهند اسمان للسيف بس كل واحد منهما يدل على معنى، الصارم يعني القاطع والمهند يعني المصنوع في الهند، بس كلاهما يدل على مسمى واحد. وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أخذنا يعني في درس السيرة من أسمائه عليه الصلاة والسلام إيه؟ الحاشر والعاقب والمقفي عليه الصلاة والسلام، ماشي، وفي القرآن الكريم يعني شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأسماء متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد مثلا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومثلا إيه الذي نزل على محمد وهو الحق من ربه. فهنا مثلا الله تعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن محمدا وسماه أحمد، محمد يعني محمود يحمده الناس، وهو أحمد يعني هو إيه يحمد ربه مثلا. فهل محمد وأحمد هما واحد أو مختلف؟ قال لك يعني من جهة الدلالة على المسمى، المسمى واحد، النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيه المقفي، يعني الذي إيه جاء على أثر الأنبياء السابقين فاتبع أثرهم، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على أثره، يعني هو أول من يحشر والناس يحشرون إيه بعده، وأول من ينشق عنه القبر والناس يحشرون بعده. وبعدين هو عليه الصلاة والسلام مثلا العاقب، يعني الذي ليس بعده نبي وكذا. فالمعاني مختلفة من جهة أن كل اسم يدل على صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر، ومتفقة من جهة أنها كلها تدل على مسمى واحد وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وأسماء القرآن، القرآن الكريم سماه الله تعالى في القرآن الكتاب، سماه الذكر، سماه الفرقان وهدى ونور ورحمة وشفاء والذكر الحكيم والكتاب المنير وكذا إلى آخره. فأسماء متعددة للقرآن الكريم، كل اسم منها يدل على إيه؟ يعني على صفة في القرآن الكريم غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر، لكن من جهة المسمى بها كلها أسماء تدل على مسمى واحد وهو كتاب إيه واحد الذي هو كتاب الله الخاتم القرآن وكذا. قال فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى إيه واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يقول هنا أسماء الله سبحانه وتعالى هي من قسم الإيه الأسماء المتكافئة، فكلها تدل على مسمى واحد ولكن لها إيه يعني، فمن هنا اتفاق معناها من هذه الجهة أنها كلها تدل على مسمى واحد، ولكن اختلاف معناها من جهة أن كل اسم منها يدل على صفة غير الصفة التي في الاسم الآخر. فإذا دعوت الله تعالى باسم يعني بلفظ الجلالة، قلت مثلا اللهم يعني يا الله مثلا اغفر لي، أو قلت يا رحمن اغفر لي، فدعوته باسمه الله أو دعوته باسمه الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يعني المدعو واحد سبحانه وتعالى. لكن يقول وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم. أسماء الله تعالى كل اسم منها يدل على ذات الله ويدل على صفة يتضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ماشي، كل ده شرح للإيه لمعنى الأسماء المتكافئة. فضرب مثالا بأسماء الله سبحانه وتعالى. فطبعا هذا يعني إيه يعني يحتاج منا إلى توضيح أن أسماء الله سبحانه وتعالى تدل على معناها مطابقة وتضمنا والتزاما. في عندنا إيه دلالة المطابقة اللي هو دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة اللفظ على كل المعنى هذه تسمى دلالة المطابقة. دلالة التضمن اللي هي دلالة اللفظ على بعض معناه. فقال لك الآن مثلا اسمه تعالى العليم، هو علم على ذات الله ويدل على اتصافه بالعلم. فإذا قلت العليم وتقصد ذات الله تعالى مع الاتصاف بالعلم، يبقى أنت هنا إيه؟ هذه تسمى دلالة المطابقة، اللي هي تدل دلالة الاسم على الذات والصفة في نفس الوقت. دلالة التضمن اللي هي دلالة الاسم على بعض معناه، إما على الذات فقط أو على الصفة فقط. أحيانا تقول العليم تقصد إيه؟ أنه علم على ذات الله، أو العليم تقصد أنه إيه؟ يعني اتصاف الله تعالى بالعلم. دلالة اللفظ على بعض المعنى، هذا يسمى دلالة التضمن. فاسمه تعالى العليم، نقول يتضمن وصفه تعالى بالعلم. فالعلم هذا يعني جزء من ايه، من معنى اسم، يعني بعض معنى اسمه سبحانه وتعالى العليم، انه متصف بالعلم. هناك نوع اخر هي دلالة الالتزام، اللي هو دلالة اللفظ على خارج معناه، او على يعني معنى آخر يلزم من معناه. زي إيه؟ يعني اسمه تعالى العليم يدل على اتصافه مثلا بالحياة، لأن العليم لابد وأن يكون حيا، ماشي؟ العليم لابد وأن يكون حيا، فنقول اسم العليم يدل على اتصاف الله تعالى بالحياة. ما نوع دلالة اسم العليم على اتصاف الله بالحياة؟ نقول دي دلالة إيه؟ التزام، يعني من ان العليم يلزم ان يكون حيا، ماشي. لكن نعم، التضمن زي العليم يدل على اتصافه بالعلم، الرحيم يدل على اتصافه بالرحمه، اللي هي الصفه التي على جزء معنى الاسم، يعني على صفه يتضمنها الاسم، ماشي كده. المطابقه اللي هو دلاله اللفظ على كل معناه، على كل معناه. ف يقول ومن أنكر دلالة أسمائه، وأنا الشيخ الإسلام يعني استطرد شوية في يعني الكلام عن أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هذا له علاقة أيضا بالتفسير، من جهة إيه؟ أن أسماء الله تعالى كثيرة في كتاب الله تعالى، والمفسر إيه؟ لابد أن يعرف يعني كيف يفسر أسماء الله تعالى الواردة في القرآن. قال ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فيقول ايه، هناك يعني فئة ويقصد بهم ايه، الجهمية والمعتزلة، يعني هناك فئة يقصد بهم الجهمية والمعتزلة وكذا، يقولون أسماء الله سبحانه وتعالى مجرد أعلام على ذاته لا تتضمن إيه صفة، تعالى الله عما يقولون. أنهم إيه يعطلون، الجهمية والمعتزلة هم إيه معطلة، يعطلون صفات الله سبحانه، يعني ينفون، أو يقال لهم النفاة، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. فإذا جئتهم مثلا بالإيه بالآيات التي فيها مثلا وهو العزيز الحكيم السميع العليم مثلا ونحوها، فيقول لك هذه كلها مجرد أعلام على ذات الله تعالى، لا تفيد اتصافه بعلم ولا سمع ولا بصر، إنها مجرد أعلام على ذات الله. فهؤلاء إيه؟ وقالهم ظاهرية، يعني حتى يعني للأسف يعني الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله كان إيه؟ كان جهميا في الصفات، معتزلية، يعني مثل طريقة المعتزلة والجهمية في صفات الله تعالى. فيأخذ إيه أسماء الله تعالى على يعني كأنها إيه مجرد يعني أعلام، فجعلوا أسماء الله تعالى كأسماء المخلوقين، تعالى الله عز وجل. كان المخلوق لا يعني الأعلام على المخلوقين لا تتضمن وصفهم بالصفات، يعني كن إنسان اسمه كريم، قد يكون اسم الإنسان كريما وهو بخيل، وقد يكون الإنسان اسمه عادل وهو ظالم مثلا، وقد يكون مثلا اسمه عبد الله وهو يعني لا يعبد الله مثلا، يعني عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين واسمه عبد الله، بس هو كان لا يعبد الله تعالى يعني حق العبادة، وكان مجرد اسم فقط، علم على الشخص لا يتضمن ايه وصفه بما فيه من الايه الصفات. وكثير من أئمة الكفر وكذا كان لهم أسماء يعني حسنة وكذا، لكن لا يتصفون بما فيها، هم على عكس ما فيها. فيقول لك يعني المعتزلة والجهمية وكذا ومن شابههم من يعني من الظاهرية الذين ساروا على طريقتهم في الصفات أو كذا، أخذوا إيه أسماء الله تعالى الواردة في القرآن على يفسرونها على في القرآن وغيره على أنها مجرد أعلام تدل على ذات الله تعالى لا تتضمن وصف الله تعالى بما فيها من الصفات. طبعا كلام هذا في دروس العقيدة طبعا مردود عليه بأن إيه بأن صفات الله سبحانه وتعالى لا لا لا لا يستدل عليها فقط من الأسماء، الأسماء طبعا تدل على صفات الله، وبالإضافة إلى ذلك فالصفات جاءت يعني بدلالة الأفعال وبدلالة المصادر والصفات. فنجد مثلا في قوله تعالى إيه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهنا إيه وصف العزة، ومثلا ذو الجلال والإكرام مثلا، وبعدين تأتي يعني تأتي الأفعال وتأتي مثلا رحمناهم مثلا، فيأتي الإيه الفعل، ويأتي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فتأتي الصفة نفسها يعني لله سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما وكذا. فالصفات يعني مستمدة ليس فقط من الأسماء، يعني الأسماء طبعا هي تدل على صفات الله، لأن أسماء الله حسنى، لأن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، لو كانت مجرد أعلام لما كان لها يعني مزية على أسماء المخلوقين تعالى الله عن ذلك، لكن أسماء الله تعالى حسنى يعني بلغت غاية الحسن، ولا يمكن أن تكون حسنى إلا إذا تضمنت ما فيها من صفات الكمال، ثم دلالة الأفعال ودلالة الصفات، ورود الصفات يعني صريحة منسوبة إلى الله تعالى، وربك الغفور ذو الرحمة مثلا، فصفة الرحمة يعني ليست فقط مستمدة من اسمه الرحيم أو الرحمن، وإنما مستمدة من قوله ذو الرحمة مثلا ونحوها يعني. فنرجع هنا ونقول يعني هناك إيه فئة أنكروا دلالة أسماء الله على صفاته، قالوا أسماء الله مجرد إيه أعلام لا تدل على الصفة، قولهم هذا حق أو باطل؟ هذا باطل طبعا. ماشي، أهل السنة يقولون أسماء الله تعالى تدل على اتصافه سبحانه وتعالى بما تضمنته هذه الأسماء. يقول طريقة هؤلاء مثل طريقة الباطنية القرامطة، والقرامطة الباطنية هم إيه طائفة من الشيعة، الشيعة طوائف، فمنهم فرقة من الشيعة يقال لهم الشيعة الباطنية، ويقال لهم القرامطة لأن إيه زعيمهم كان اسمه حمدان ابن قرمط، ابن قرمط كان إيه زعيما لهم، وكانوا في البحرين، كانت لهم دولة في البحرين، وهؤلاء هم الذين إيه يعني هاجموا الكعبة المشرفة وقتلوا الحجاج في بيت الله الحرام وسرقوا الحجر الأسود وجلبوه إلى البحرين، وظل في البحرين مش عارف 60 سنة ولا 90 سنة في البحرين، حتى استطاع المسلمون أن يقاتلوهم ويستردوا منهم الحجر الأسود ويعيدوه إلى مكانه في الكعبة، حتى تكسر يعني بسبب عاد الحجر الأسود مكسرا يعني الآن، وضعوا أجزاءه كما كسروا الحجر الأسود إلى أجزاء وكذا يعني مع القتال وكذا. القصد أن هؤلاء القرامطة يقال لهم الباطنية لأنهم إيه يجعلون القرآن له ظهر وبطن، ظهر اللي هو المعاني الظاهرة التي تظهر للناس منه، يقول لك هذه المعاني كلها إيه هذه بس للعوام كذا، لكن هناك معاني أخرى باطنة لا يعلمها إلا يعني أئمتهم وخواصهم وكذا، منهم اللي هم الشيعة الإسماعيلية، ومنهم المكارمة، مكارمهم من الإسماعيلية الباطنية، وهناك البهرة اللي في الهند، والنصيرية والدروز، الدروز والنصيريون العلويون اللي هم في سوريا، والدروز اللي في لبنان وغيرهم، والبهرة اللي في الهند، والمكارمة اللي في نجران وغيرهم، كل هؤلاء من ضمن الإيه، ومنهم الدولة الفاطمية التي يعني حكمت يعني مصر وبلاد المغرب يعني مدة طويلة، كانوا أيضا من هؤلاء الشيعة الباطنية. فهؤلاء يزعمون ان ايه ان الصلاة والزكاة والحج وكذا وتحريم الزنا وتحريم شرب الخمر، يقول لك هذه كلها يعني ايه ليس المقصود بها يعني ما يظهر منها للناس، هذه كلها علامات على اشياء اخرى غير ما يظهر منها للناس، والمعاني الاخرى الباطنة هذه يعني اسرار عندهم وكذا، وكلها تتعلق يعني بالاعتقاد يعني في ائمتهم وكذا. فالباطنية القرامطة يعني هؤلاء يقولون ايه إن الله تعالى لا يقال له حي ولا ليس بحي، يأتون في صفات الله تعالى يقولون لا نقول إن الله تعالى حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فالباطنية القرامطة نلاحظ أنهم إيه نفوا الاسم، نفوا الاسم يعني حتى اسم حي قال لك لا نقول حي ولا غير حي، ونفوا النقيضين. فيقول المعتزلة والجهمية الذين أثبتوا الاسم لكن جردوه من المعنى هؤلاء أصبحوا مثلهم، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. يقول لك الباطنية لما أنكروا أسماء الله ما كان غرضهم من إنكار الأسماء بس مجرد إنكار أعلام تطلق على الله تعالى، وإنما كان غرضهم من إنكار الأسماء إنكار الإيه؟ الصفات. فالمعتزلة والجهمية لما أثبتوا الأسماء لكن قالوا الأسماء لا تدل على الصفات فأصبحوا مثلهم، يعني أصبح الخلاف بينهم شكلي، بس هؤلاء يثبتون أسماء كده مجرد أعلام بدون صفات، وهؤلاء ينكرون الاسم والصفة والمحصلة واحدة يعني. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو و في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. فيقول يعني الذين يعني أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات مثلهم مثل الذين نفوا الأسماء، لأن الغرض من الأسماء هو إيه؟ أن تدل على ما فيها من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. واضح؟ يعني كأن المعنى يعني أنه لو كان الغرض من الأسماء فقط مجرد علم على ذات الله لا تدل على أي صفة، لا وضع يعني لا جعل الله سبحانه وتعالى له علما واحدا يدل عليه، وما كان هناك يعني داع لورود أعلام متعددة تدل على ذات الله، لو هي المسألة فقط مجرد علم يدل على ذات الله لكان مقتضى يعني إيجاز القرآن الكريم وبلاغته أنه يقتصر على علم واحد، لكن مجيء أسماء عديدة لله سبحانه وتعالى لابد أن يكون له فائدة، وهذه الفائدة لا تظهر إلا أن كل اسم منها يدل على صفة أخرى من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، وإلا لاقتصر على إيه؟ لأن العالمية يجزئ فيها اسم واحد، فمجيء الأسماء معناها اتصاف الله تعالى بما فيها من الصفات. قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، يدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. فيقول لك يعني اللي هي أنواع الدلالة الثلاث، كل اسم أولا يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، ثانيا يدل على الصفة التي تضمنها الاسم، يعني اسم العليم يدل على صفة العلم، اسم القدير يدل على صفة القدرة، وبالإضافة إلى هذا يدل أيضا دلالة اللزوم على الصفة التي جاءت في اسم آخر، زي دلالة اسم العليم على صفة الحي، والسميع والبصير أيضا يدلان على صفة الحي، أن السميع لابد أن يكون حيا والبصير لابد أن يكون حيا مثلا. مثلا اسمه تعالى الخالق يدل أولا على ذات الله، علم يعني هو علم على ذات الله اسم الخالق، ثانيا يدل بدلالة التضمن على ايه؟ على صفة ماذا؟ صفة الخلق، ان الله يخلق. طيب بدلالة الالتزام يمكن ان نستخرج من هذا الاسم ايه؟ انه يدل على العلم، ان الخالق الذي خلق شيئا لابد ان انه ايه؟ عليم بهذا الشيء الذي خلقه، لان هذه المخلوقات يعني ايه؟ مخلوقة بنظام محكم بديع، لا يمكن ان يكون خالقها لا يعلم كيف يخلق هذه الأشياء أو خلقت عبثا أو مخلوقة ولها نظام ولها ترتيب يدل على علم خالقها، وأيضا اسمه الخالق يدل على صفة القدرة، لأن الخالق لابد أن يكون قادرا على خلق هذه المخلوقات التي خلقها، مثلا يدل على أنه كبير سبحانه وتعالى، أكبر من هذه المخلوقات التي خلقها، الذي خلق السماوات والأرض على وهذه الكواكب والنجوم على ضخامتها واتساعها، وكذا يدل على القوة وعلى القدرة وعلى أنه الكبير سبحانه وتعالى، ومخلوقات نفسها فيها حكمة في خلقها، أنها مخلوقة يعني لها مصالح ولها غايات ولها يعني نظام محكم وكذا. فإذا الاسم الواحد يلزم منه إيه؟ الدلالة على الصفة التي في الاسم الآخر. اسم الخالق يدل دلالة، هذه تسمى دلالة إيه؟ دلالة اسم الخالق على صفة العلم والقدرة، دلالة التزام أو لزوم. ماشي. قال وكذلك، كان أخونا عنده سؤال، تفضل. نعم، كيف وصلوا إلى هذا؟ الفرقة الباطنية يعني أصلها مأخوذة من يهود انتسبوا إلى الإسلام ليدسوا على المسلمين هذه العقائد الباطلة، واتبعهم بعض الجهال وصاروا على يعني هذه الفرق المنحرفة، مأخوذة من إيه؟ ممن أسلم نفاقا من اليهود يعني وغيرهم، ممن دسوا فيهم يعني هذه العقائد لحقدهم على الإسلام والمسلمين وكذا، ثم قلدوهم على هذا، ومنهم بالنسبة لكبرائهم تحصل لهم إيه؟ يعني مصالح دنيوية من بقائهم على ما هم عليه، لأنهم إيه؟ يفرضون تعظيم كبرائهم ويعطون خمس أموالهم لهؤلاء الكبراء ويرفعونهم إلى مقام الألوهية، يعني يعبدون كبراءهم ويسجدون لهم ويعتقدون أن الله تعالى عما يقولون يحل في آلهته في كبرائهم هؤلاء وكذا إلى غير ذلك. فهؤلاء الكبراء يعني لهم يجدون قومهم يعظمونهم ويعطونهم أموالهم ويعطونهم كذا ويحصل لهم رياسة وكذا، فيكونون حريصين على استمرار هذه يعني المنافع الدنيوية التي تحصل لهم والعياذ بالله تعالى وكذا. طيب، قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. يقول كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب إيه مثال، مثل محمد عليه الصلاة والسلام وهو الإيه المحمود الذي يحمده الإيه الناس، ويعني وحمده رب العالمين سبحانه وتعالى وملائكته فأثنوا عليه عليه الصلاة والسلام وصلوا عليه سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا إيه من حمد الله تعالى له، فهو محمود عليه الصلاة والسلام. وهو أحمد يعني أعظم الناس حمدا لله تعالى، يلهمه الله محامد وتسابيح يحمده بها، يقول صلى الله عليه وسلم لا أعلمها الآن، يعني يوم القيامة يلهمه الله محامد وتسابيح، وكان عليه الصلاة والسلام كثير الحمد لله تعالى وكذا، فهو أحمد الناس لله تعالى، أكثر الناس حمدا لله. وهو الماحي يمحو الله بها الكفر، محى الله تعالى به إيه الكفر. وهو عليه الصلاة والسلام الإيه الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، يعني على أثر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من يحشر، معنى يخرج من القبر والناس يحشرون تبعا له، وهناك الحشر اللي هو إلى الجنة، هو أول من يستفتح باب الجنة، والمؤمنون يحشرون إلى الجنة إيه تبعا له عليه الصلاة والسلام، يعني نوعان من الحشر، الحشر اللي هو الخروج من القبر إلى أرض المحشر هو أول الناس يحشر، وحشر المؤمنين إلى الجنة هو أيضا إيه أول من يحشر عليه الصلاة والسلام، فهو الحاشر والناس يحشرون تبعا له وعلى أثره. وهو العاقب، معنى العاقب الذي لا نبي بعده، قال وأنا العاقب لا نبي بعده. طيب، الحاشر والعاقب والماحي وكذا كلها أعلام على محمد عليه الصلاة والسلام، محمد وأحمد، ولكن من جهة الصفات هل كلها تدل على نفس الصفة أو كل اسم منها دل على صفة أخرى، دل على صفة يعني مختلفة؟ فإذا العلاقة بين هذه الأسماء نسميها أسماء متكافئة. أحسنت. قال: وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. قل: القرآن الكريم له أسماء في كتاب الله تعالى، منها القرآن. القرآن مأخوذ من القراءة، فهو القرآن من القراءة لأنه يقرأ، وقيل من القرى من يعني قرى يقري بمعنى ضم وجمع، ضم وجمع أو كذا، فهو قرآن يعني مجموع ومقروء. وهو الفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل، وهو الهدى الذي يعني يهدي الله تعالى الناس به هداية التبيين، يبين لهم الحق من الضلال ويكون سببا في توفيقهم. وهو الشفاء يشفي الأمراض الحسية والمعنوية، أمراض القلوب من كبر وحسد وشرك ونفاق وكذا، القرآن يعني يشفي هذه الأمراض. وهو شفاء أيضا لأمراض البدن، أن الإنسان إذا رقى نفسه بالقرآن وهو موقن وكذا يعني، فهو من أسباب الشفاء بإذن الله تعالى. والبيان، هذا بيان للناس، سمى الله تعالى القرآن بيانا، هذا بيان للناس، بيان لأنه يبين الخير ويبين طريق السعادة وكذا. والكتاب لأنه مكتوب، الكتاب بمعنى المكتوب، لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في بيت العزة في السماء الدنيا وكذا. فأيضا العلاقة بين هذه الأسماء تسمى أسماء متكافئة أيضا، يعني إذا الألفاظ مختلفة، ومن جهة المعنى إذا نظرت إليها على أنها علم على مسمى واحد وهو كتاب الله تعالى القرآن الكريم، فهي متفقة من هذه الجهة. وإذا نظرت إليها على أن كل اسم منها فيه صفة تختلف عن الصفة التي في الاسم الآخر فهي مختلفة من هذه الجهة، فهي أسماء متكافئة. قال: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، عبرنا عنه بأي اسم كان، عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. ثم ضرب مثلا، قال: كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري، ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو، وهو كلامه سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري. قال: لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. هنا شيخ الإسلام يعني يضرب مثالا يعني تأثير يعني فهمنا لهذه القاعدة، قاعدة الأسماء المتكافئة، وكيف نستعملها في فهم اختلاف المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في تفسير الآيات الكريمة. فقال لك يعني إذا الشخص السائل يعني سألك، أحيانا السائل يقصد سألك عن معنى كلمة في القرآن الكريم، فقال لك إن ممكن السائل هنا يكون مقصوده تعيين المسمى، يعني اسم في القرآن الكريم والسائل يسألك عن هذا الاسم، ممكن يكون مقصود السائل تفهم منه أنه يقصد يسألك عن المسمى بهذا الاسم، فيمكنك أن تعبر باسم آخر يدل على المسمى. هو مثلا لا يعرف، يعني مثلا شخص يسألك عن مثلا وأنزل الفرقان، شخص مثلا لا يعرف أن الفرقان من أسماء القرآن الكريم، فيقول الله سبحانه وتعالى يقول وأنزل الفرقان، يقول ما هو الفرقان الذي أنزله الله، فتقول له هو القرآن الكريم، فأنت عبرت قلت الفرقان هو القرآن. طيب الآن الفرقان هو القرآن، هل يعني معنى الفرقان بالضبط هو معنى القرآن؟ هو والله من جهة الدلالة على المسمى، لو أنت رأيت أن السائل يسأل غرضه أنه يعرف المسمى بهذا الاسم، ما هو المسمى باسم الفرقان، فقلت له القرآن، أنت أصبت من هذه الجهة. المفسر هنا إذا قال وأنزل الفرقان قال لك وأنزل القرآن، المفسر هنا أصاب من جهة أنه استعمل اسما آخر للفرقان، يعني هو أكثر شهرة ومعروفا أكثر عند السائل، فالقرآن هو الفرقان من جهة أنه يعني علم آخر دل على نفس المسمى. لكن لو أن السائل يسألك ليس غرضه فقط هو يعرف أن الفرقان يعني علم على القرآن، وجاء لك أنا عارف أن الفرقان هو علم على القرآن، بس إيه معنى الفرقان؟ لماذا سمي القرآن فرقانا؟ فهنا لو قلت له القرآن سمي فرقانا لأنه قرآن، هنا ما أجبته أنت، بس يعني هو الآن هو عارف أن الفرقان علم على القرآن، هو يطلب منك ما هي الصفة التي يدل عليها هذا الاسم من أسماء القرآن، أن كل اسم من أسماء القرآن يدل على صفة في القرآن، فهو يريد ما هي الصفة التي دل عليها اسم الفرقان. فهنا لابد أن المفسر هنا يقول له والله الفرقان يعني الذي يفرق بين الحق والباطل. يقول لك الآن طيب أنت الآن إذا جئت إلى تفاسير السلف، الآن نحن نتعلم أصول التفسير، كيف تفهم تفسير السلف؟ جاء واحد منهم قال وأنزل الفرقان قال أنزل القرآن، جاء المفسر الثاني قال وأنزل الفرقان قال الذي يفرق بين الحق والباطل، هل هذان التفسيران يعني اختلاف بينهم اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، لأن واحد منهما يعني عبر عن المسمى بعلم آخر يدل على نفس المسمى، والمفسر الآخر عبر عن الصفة الزائدة على مجرد يعني دلالة العلم على الذات، فعبر عن الصفة التي تستمد من هذا من هذا الاسم. فضرب هنا مثالا بتفسير قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري، فقال لك ممكن يكون مقصود السائل هنا طبعا عن ذكري، الذكر من أسماء القرآن، الذكر من أسماء القرآن الكريم، قال لك ممكن يكون مقصود السائل هنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قد يكون مقصود السائل السؤال عن الاسم، ما المقصود بالذكر؟ يعني ما لا يعرف أن الذكر من أسماء القرآن، أو لا يعلم أن المقصود هنا الذكر اللي هو القرآن، فمن أعرض عن ذكري فقلت له من أعرض عن القرآن، من أعرض عن القرآن، لأن القرآن هو ذكر لله تعالى، هو يعني القرآن من أسمائه الذكر، فهنا استعمل يعني علما آخر يدل على نفس المسمى، استعمل علما آخر يدل على نفس المسمى. طيب هذا إذا كان السائل غرضه فقط التعرف على يعني ما هو المقصود بهذا العلم. طيب لو أن السائل يعرف أن القرآن من أسمائه الذكر وكذا، لكن هو يريد أن يفهم معنى الذكر، فهنا نقول له الذكر هنا إيه صفة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، ذكري هنا المتكلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فأنت الآن تقول ذكر الله. طيب ذكر الله هنا هل المعنى يعني ما ذكره الله أو ذكر العبد لله؟ ما ذكره الله تعالى أو ذكر العبد لله سبحانه وتعالى؟ فهنا قال لك إيه يعني الذكر مصدر، والمصدر أحيانا يضاف إلى الفاعل وأحيانا يضاف إلى المفعول، فالذكر أحيانا يضاف إلى الذاكر، الذاكر هنا هو الإيه العبد، وأحيانا يضاف إلى المذكور وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني وإضافة الذكر إلى المذكور أو إضافة الذكر إلى الذاكر، فهنا ممكن إيه نفسر الذكر بأنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللي هو إيه ما يذكر العبد به ربه سبحانه وتعالى، أو ذكر الله بمعنى ما يذكر الله به وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل إيه كتابه اللي هو القرآن الكريم، ويشمل أيضا الكتب السابقة وكذا. فإذا قالك إن هذه تفسيرات الآن يعني ممكن متنوعة، تجد إيه ومن أعرض عن ذكري كل واحد فسر بتفسير، لكن هذا الاختلاف في التفسير كله يعتبر اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. بس هو هنا طبعا قال لك ان ايه من خلال يعني السياق نجد ان يعني احنا قلنا ايه ننظر الى سباق الايات ولحاق الايه، يعني ما جاء قبلها وما بعدها، تنظر الى ما قبلها وما بعدها. فقبلها فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فاما ياتينكم مني هدى، ما هو الهدى الذي جاءنا من الله؟ هو الايه القران الكريم. يبقى الذكر هنا هو الايه، بعدها يقول فمن اعرض عن ذكري، يبقى الذكر هنا هو هذا الهدى الذي جاءنا من الله. وبعدين اذا جئنا الى لحاق الايه اللي هو ما جاء بعدها، فنجد بعدها ايه قوله سبحانه وتعالى كذلك اتتك اياتنا فنسيتها، يبقى الذي اعرض عن ذكر الله هو الذي نسي ايات الله. يبقى اذا ايه ذكر الله تعالى اذا نظرت الى ما قبلها وجدت أن الذكر هو الهدى الذي جاءنا من الله، وإذا نظرت إلى ما بعدها وجدت أن الذكر هو آيات الله سبحانه وتعالى. فهنا أخذنا الذكر، يبقى فهمنا الذكر أنه الذكر بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى، ولا بمعنى ذكر العبد لله؟ بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى. فكلام الله تعالى هذا ما هو؟ هو القرآن الكريم وهكذا. فيقول يعني شيخ الإسلام في آخر هذه الفقرة يقول فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي. الآن يقول لك لو المفسرون واحد منهم قال ومن أعرض عن ذكري قال من أعرض عن كتابي، والثاني قال من أعرض عن ذكري قال من أعرض عن كلامي، والثالث قال من أعرض عن ذكري قال من أعرض عن هدايا، هل هذه التفسيرات الآن اختلافها اختلاف تنوع او اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع، يعني كلها حق، وهذا من ايه من النوع الاول من خلاف التنوع. احنا ما زلنا اختلاف التنوع نفسه نوعان، النوع الاول منه اللي هو مسألة الايه الاسماء المتكافئة، ان اللي هو اختلاف الاسماء الايه المتكافئة، فكل من المفسرين يعني استعمل لفظا غير اللفظ الذي استعمله الاخر، لكن هذه الأسماء كلها تدل على مسمى واحد. فهذا النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع في تفسير القرآن الكريم، أن المفسرين كل منهم يستعمل لفظا غير اللفظ الذي استعمله الآخر، لكن كل هذه الألفاظ تدل على مسمى واحد. فهذا من أمثلتها. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك؟ هنا يقول لك يعني ايه ان السائل عن تفسير القرآن الكريم قد لا ينفع ايه في جوابه انك تأتيه بايه بلفظ اخر يدل على نفس المسمى، قد لا يكفي هذا في يعني افادة التفسير اذا كان السائل يسأل عن الايه، ليس فقط عن المسمى او هو يعرف المسمى، ولكن يسأل عن الوصف الزائد عن مجرد دلالة الاسم على العلم. احنا عرفنا ان الايه الاسماء المتكافئة كلها بتكون ايه اعلاما او اسماء تدل على مسمى واحد، بس كل اسم منها يفيد وصفا غير الوصف الذي يفيده الاسم الاخر. فالان لو شخص يسأل عن معنى ايه، عن معنى السلام او القدوس، فاذا قلت له السلام هو الله، هذا حق اذا كان هو لا يعلم ان السلام هو الله، فتقول له السلام هو الله ماشي. لكن اذا كان هو يعلم ان السلام هو الله وان القدوس هو الله، فلا يكفي في جوابه انك ايه تستعمل اسما اخر يدل على نفس المسمى، ولكن هنا هو يسألك عن الصفة التي يدل عليها هذا الاسم، فاسمه سبحانه وتعالى السلام، يعني معناه ايه، فتقول له مثلا هو السالم من كل نقص، سبحانه وتعالى السالم من كل عيب ومن كل نقص سبحانه وتعالى، وهو الذي ايه منه السلام الذي يسلم عباده الايه المؤمنين وينجيهم في الآخرة وكذا، وتشرح له معنى السلام. يسأل عن القدوس، القدوس بمعنى المنزه او المطهر سبحانه وتعالى، ايضا عن العيب وعن النقائص. المؤمن هو الذي ايه يؤمن عباده من الايه الخوف، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا إذا أخذنا المؤمن من اللي هو إيه؟ أنه آمنهم من خوف، فهو يؤمن عباده من الإيه؟ من الخوف يوم القيامة، عباده المؤمنين. والمؤمن بمعنى المصدق، يعني الذي صدق رسله وأيدهم بدلائل صدقهم سبحانه وتعالى وكذا. فنشرح له إيه؟ معاني يعني أسماء الله سبحانه وتعالى. فإذا كان السائل يقول لك، إذا كان السائل يعلم أن السلام والقدوس والمؤمن أنها من أسماء الله، وجاء يسألك عن تفسيرها، لا يريد منك فقط أن تقول له السلام هو الله، وهذا تفسير صحيح أنك أتيت إيه أن هذه أسماء متكافئة وكل منها يدل على مسمى واحد، لكن هو لا يكفي السائل احيانا ان السائل ايه يعلم هذا المعنى ويريد الصفات التي يفيدها الاسم. فالقصد هنا ان من قال من السلف مثلا في تفسير القدوس، فقال لك القدوس هو الله، واحد ثاني يقول لك القدوس هو المنزه عن كل عيب، فهذا اختلاف يعني في التفسير، يعني من اختلاف التنوع، واحد منهم نظر الى يعني دلالة الأسماء على المسمى، وواحد منهم نظر إلى دلالة الاسم على الصفة الزائدة على مجرد إيه الدلالة على الذات. قال إذا عرف هذا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد والحاشر، هنا في نسخة كمن يقول أحمد هو الحاشر، هذه أحسن يعني، كمن يقول أحمد هو الحاشر، النسخة عندكم كده؟ هذه الصحيحة نعم، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي الصفة هي هذه. واضح؟ واضح المعنى؟ يعني الآن إيه؟ الآن يقول لك يعني إذا فهمت هذا سيسهل عليك حينها أن تفهم تفسيرات الإيه السلف، لأن السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى باسم آخر، والاسم الآخر يدل على صفة غير الصفة التي دل عليها الاسم الأول، لكن مجرد أنه اسم آخر فهو علم على نفس الذات. يعني شخص يسأل ما معنى الحاشر فيقول له هو محمد صلى الله عليه وسلم. طب هو لما قال الحاشر هو محمد هل يقصد أن الصفة المستفادة من اسم الحاشر نفس الصفة المستفادة من اسم محمد؟ لا، الحاشر يعني هو أول من يحشر والناس يحشرون بعده، ومحمد يعني الذي يحمد، الذي هو محمود يحمد عليه الصلاة والسلام. لكن هنا التفسير هو صحيح من جهة أن الاسم الآخر هو علم على نفس المسمى، لكن في نفس الوقت ليس يعني هذا التفسير لا يغني عن حاجتك إلى تفسير يوضح لك الفوارق في الصفات بين هذه الأعلام المختلفة. وفي أسماء الله تعالى نفس الشيء، يعني لو أن شخصا قال القدوس هو الغفور الرحيم فهي أعلام كلها على ذات الله، لكن كل واحد منها فيه صفة غيره. قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. يقولك بقى بعض الناس لجهلهم بهذه الأصول التي درسناها يحسبون أن هذا الاختلاف اختلاف تضاد، ويجي يقول لك الصحابة اختلفوا في تفسير هذه الآية ولهم 10 أقوال في تفسير الآية واحترنا في هذه الأقوال وأيها صح وأيها غلط، وهذا بسبب جهله أنه يحسب أن هذه الأقوال متعارضة بعضها يناقض بعضا وكذا، فلهذا يتحير فيها وكذا. لكن يقول لك أن أكثر اختلاف السلف في تفسير القرآن هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. يعني يقول لك ارجع الآن مثلا إلى كتب التفسير المأثور في تفسير الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، انظر ماذا قال الصحابة في تفسير الصراط المستقيم وماذا قال التابعون. قال بعضهم هو القرآن، قال بعضهم الصراط المستقيم هو القرآن، أي اتباعه، يقصدون القرآن الصراط المستقيم هو القرآن، قال أي اتباعه، أي اتباع القرآن الكريم، اهدنا الصراط المستقيم يعني وفقنا لاتباع القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. فيقول المفسرون من السلف الذين فسروا الصراط المستقيم بالقرآن أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه عن القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. طيب هذا تفسير. قال وقال بعضهم هو الإسلام، طائفة أخرى من المفسرين قالوا الصراط المستقيم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، صراط مستقيم طريق مستقيم، الطريق هذا على جانبيه سوران، هناك سوران على جانبي الطريق، طريق مسور من الجهتين، وفي السورين أبواب مفتحة. السوران، أن تخيل هذه الصورة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم، طريق الآن والطريق هذا مسور من الجهتين، وبعدين السوران فيهما أبواب مفتحة، أبواب مفتوحة، وعلى الأبواب سطور مرخات. أبواب مفتحة في السورين وعلى الأبواب سطور مرخات، سطور كل باب مفتوح الباب يعني شق في الجدار، والباب هذا مستور بستارة مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط. داع يدعو، المناد ينادي من فوق الصراط، منادي فوق الصراط ينادي، وداع يدعو على رأس الصراط، داع يدعو على رأس الصراط يعني على طرفه أو نهايته. قال فالصراط المستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تخيلنا الصورة التي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بها مثلا، طريق طويل كده مستقيم ليس فيه يعني اعوجاج ولا انحراف، الطريق هذا مصور من الجهتين بصورين، صورة عن يمينه صورة عن شماله، بحذاء الطريق بمحاذاة الطريق من أوله إلى آخره، والصوران فيهما أبواب مفتحة، والأبواب عليها سطور مرخاط. وبعدين هناك مناد ينادي فوق الصراط، ومنادي ينادي على رأس الصراط. فالصراط المستقيم هو الإسلام، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، هذا الطريق المستقيم هو الإسلام. والسوران حدود الله، السوران عن اليمين والشمال هما حدود الله سبحانه وتعالى. فعندنا حد عن اليمين وحد عن الشمال، لان دايما الاحكام الشرعية يعني هناك في مجاوزة لها، تعدي وتقصير فيها بالنقصان، فهناك يعني طريق الاسلام وهناك حد يعني من هذه الجهة وحد من هذه الجهة. بعض الناس يغلو في الدين فيتجاوز الحد الذي من جهة الغلو، وبعض الناس يتهاون في الدين فيتجاوز الحد اللي هو من جهة التهاون والتقصير يعني في الدين. يعني ناس غلوا حتى يعني أحدثوا في الدين وابتدعوا فيه ما ليس منه، زي الذي قال يعني لا أتزوج النساء وأصوم فلا أفطر وأقوم فلا أنام، والذين كفروا الصحابة يعني قالوا إن الحكم إلا لله، والصحابة لا يحكمون بما أنزل الله، كفروا الصحابة وخرجوا عليهم وكذا، والناس قد مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية وكذا، لا يعني حصل عندهم غلو فجاوزوا الحد اللي هو من هذه الجهة. وفي ناس عندهم تهاون في الدين واقتراف المحرمات وكذا، وتجاوزوا الحد الذي من الجهة الأخرى. فالسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. السوران فيهما أبواب مفتحة، هذه الأبواب المفتحة هي ما حرمه الله تعالى، سواء من من جانب الغلو والزيادة في الدين، ومن جانب التهاون والتفريط. والداعي على رأس الصراط كتاب الله، الداعي الذي يدعو على رأس الصراط هو كتاب الله، يعني يدعو الناس إلى سلوك هذا الصراط، معناه أن القرآن الكريم يعني على رأس هذا الصراط، يعني على طرفه أو كذا، يدعو الناس للسير في هذا الصراط وسلوكه. والداعي فوق الصراط، الداعي الذي ينادي من فوق الصراط، واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن، يعني ما ينزله الله سبحانه وتعالى من عنده من من نور وبصيرة في قلب المؤمن، يدعوه إلى سلوك هذا الصراط وإلى عدم الخروج من هذه الأبواب والانحراف عن الصراط وكذا. طيب الآن عندنا قولان في تفسير اهدنا الصراط المستقيم. قال بعض المفسرين من السلف قالوا اهدنا الصراط المستقيم، قالوا القرآن، هو القرآن، ومعهم حجة، قالك معهم حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآن وهو الصراط المستقيم. وفريق آخر قال الصراط المستقيم هو الإسلام، وبرضو معهم حجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. طيب الآن كيف نفهم هذين التفسيرين؟ يقول لك بعض الناس يجي يقول لك الآن مفسرون اختلفوا تحيرنا في التفسير ولا ندري أيهم الصواب وأيهم الخطأ وكذا، فقال لك إن هذا ليس هناك تضاد بينهما، قال فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. دين الإسلام هو اتباع القرآن، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، يعني صراط هو نفس كلمة صراط هي كأنها اسم ثالث لمسمى واحد. يعني إذا عندنا الإسلام والقرآن والصراط، هذه ثلاثة أسماء لمسمى واحد، ماشي. فالإسلام دل على زي بالضبط لما قلنا مثلا محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب، كلها أسماء لمسمى واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. بس كل اسم من هذه الأسماء دل على صفة غير الصفة التي في الآخر. فقال لك الآن الإسلام والقرآن والصراط المستقيم، هذه ثلاثة أسماء تدل على مسمى واحد. هذا المسمى الواحد عبر عنه بأسماء متعددة. فإذا جاء شخص وقال لك الصراط هو الإسلام ولا الصراط هو القرآن، فهو مصيب، لأنها أعلام أخرى تدل على نفس المسمى. ونفس الصراط قال لك هو فيه معنى ثالث غير معنى الإسلام ومعنى القرآن. الإسلام دل على نفس المسمى الذي يدل عليه القرآن، لكن أفاد معنى غير المعنى الذي أفاده القرآن. القرآن يفيد معنى الكتاب الذي أنزله الله وكذا، والإسلام يفيد الدين الذي شرعه الله لعباده وأمر الله ونهيه وكذا. وبعدين الصراط يدل على الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله، مثلا الصراط المستقيم نقول الطريق الذي يوصل إلى الجنة والذي يوصل إلى رضوان الله، فما هو الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله؟ هو القرآن، العمل بالقرآن، والعمل بالقرآن هو الإسلام، لأن الإسلام هو أوامر الله ونواهيه التي جاءت في القرآن. إذن هي ثلاثة أسماء، الصراط المستقيم والقرآن والإسلام، كلها تدل على مسمى واحد، وكل اسم من هذه الأسماء فيه معنى غير المعنى الذي في الآخر. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، تبدأ في قول ثالث الآن في تفسير الصراط المستقيم، ناس قالوا القرآن وناس قالوا الإسلام، قال لك طيب في رأي ثالث قالوا الصراط المستقيم هو السنة والجماعة، قول رابع، وقول من قال هو طريق العبودية، هو طريق العبودية، قالوا الصراط المستقيم هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. والآن عندنا خمسة تفسيرات للصراط المستقيم، من يحفظها؟ من يعيد التفسير؟ تفضل. القرآن هذا التفسير الأول، والإسلام التفسير الثاني، السنة والجماعة هذا التفسير الثالث، وبعدين طاعة الله ورسوله تفسير رابع، طريق العبودية تفسير خامس. فقال لك هذه كلها أسماء يعني لمسمى واحد، ممكن أقول كل هذه أسماء. ما هو الإسلام؟ الإسلام يعني الإسلام الحق هو طريق أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما فسر قوله تعالى يوم تبيض وجوه يوم القيامة، من الذين تبيض وجوههم يوم القيامة؟ قال أهل السنة والائتلاف، أهل السنة والائتلاف يعني والاجتماع. فإذا هؤلاء هم الناجون، فأهل السنة والجماعة هم هم أهل الإسلام الحق، وأهل البدع يعني هم حرفوا الإسلام وخرجوا به عن حقيقته وانحرفوا فيه. فإذا إذا قلنا الإسلام فالإسلام نعني به الإسلام الحق الذي هو هو السنة والجماعة، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هديه ونهجه. والجماعة تأتي بمعنى اتباع جماعة الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على النهج الصحيح، أو الجماعة بمعنى الائتلاف على الحاكم المسلم واتباع يعني وعدم الخروج عليه وكذا. فهذا كله أيضا هو من الإسلام ومما أمر به القرآن. وطريق العبودية يعني عبادة الله تعالى والتعبد له والتقرب إليه بما أمر وبما شرع، وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه يعني خمسة أسماء لمسمى واحد. فإذا كل واحد عبر يعني عن المسمى باسم غير الاسم الآخر فقد أصاب من جهة أنها أسماء متنوعة تدل على مسمى واحد، وفي نفس الوقت هذه الأسماء كل منها فيه وصف يعني زيادة على ما أفاده الوصف الايه الآخر. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، ولكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها، كل منهم ايه وصفها بصفة من صفاتها. فهذا هو النوع الأول من اختلاف الايه التنوع، يعني أن يكون هناك يعني أسماء متعددة لمسمى واحد، وكل من المفسرين استعمل اسما من الأسماء للدلالة على نفس المسمى. هذا النوع الأول من اختلاف التنوع. يأتينا النوع الثاني بقى من اختلاف التنوع، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، أنه هو إيه؟ أن يكون لفظ الآية يعني عاما يشتمل على أنواع كثيرة، وكل منهم إيه يذكر نوعا أو مثالا من الأمثلة التي تندرج تحت عموم الآية، وده نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. طيب لديكم سؤال أو تفضل. تطلق على أن كلمة السلف قلنا لها أربعة معان، مين فاكرها؟ المعنى الأول الصحابة، الثاني الصحابة والتابعون، الصحابة والتابعون، والثالث القرون المفضلة الثلاثة، والرابع كل من سبقك على الخير، كل من سبقك على الخير يعني كلهم. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.